الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخته هدى المصري والحاجة سعاد عفر وفي شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وبنتنا الغالية براءة ووالدة الأستاذ عصام حجازي والطفل عبد الرحمن إسماعيل العمري والحاج أحمد ياسين الحاوي والحاجة شفيقة المنيلاوي والحاجة زينب المنيلاوي والحاجة عائشة سليمان بدير ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ ربيع صقر ووالدة الأستاذ عادل عبد العال والطفل آية صبري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي الشاهين والطفل إياد محمد صفوت والدة الأستاذ أشرف سمير وجميع موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. سقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حيا أحب أوجه شكر خاص لإخواني وأحبابي في دولة قطر الحبيبة، حيث كنت في زيارة لهم من يوم الأربعاء الماضي لحد أمس، وأخص بالشكر طبعا كل القائمين على هذه الدولة المباركة ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيهم أجمعين وأن يبارك في كل بلاد المسلمين. إحنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا يعني تكلمنا إلى حد ما، كان أخ اتصل وقال لي على ما أذكر ادعي لي أبطل تدخين حاجة زي كده، ودعينا له وقلنا أن اللي هيبطل تدخين إن شاء الله ربنا يكرمه إن شاء الله ويبارك في عمره، يعني هندعو لها دعاء صادقة من القلب، ولعل وعسى ربنا يا رب يبارك في جميع، وإن شاء الله هتكون حبلة معاكم إن شاء الله أثناء الحلقة، أخويا محمد المشد يعملها لكم إن شاء الله في أثناء الحلقة، وأي أسماء هتجيني اللي بطل تدخين هندعي له على الهواء مباشرة النهاردة والحلقة القادمة إن شاء الله. فالاسماء اللي جاتني المره اللي فاتت في عجاله سريعه كده، ودول الاسماء اللي انا لقطتهم، يعني ما جاليش على ورق الحقيقه، انا لقطتهم كده بعد ما روحت لقيت كم اسم موجودين على الشاشه قال انا بطلت تدخين، الاخ طاهر يوسف والاخ احمد عيد والاخت هند والاخت ناهد السيد من سوريا والاستاذ ماجد من سوريا والاستاذ عون والاستاذ عاهد والاستاذ عمرو محمد احمد بن مالي سويف والاخت نانسي الباشا والاستاذ شاكر علي من الاردن والاخ جمعه والاخ ماجد من سوريا قلنا ايوه قلنا ابو اروى، وقلنا يعني ان شاء الله ندعو لهم جميعا ربنا يا رب يرزقهم جميعا الفردوس الاعلى ويجمعنا واياهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله اللي هيبطل تدخين هندعي له النهارده وهندعي له في الحلقه القادمه ان شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. الدروس كلها كما قلنا من كتاب رحله الى الدار الاخره، واسال الله عز وجل ان يجعلها اخر هذه الرحله ونهايه هذا المطاف في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم

ونحدث توبة لكل ذنب ونرجع لربنا ونبدأ صفحة جديدة، عسى المولى عز وجل أن يتقبل هذه التوبة، وعسى أنها تكون آخر ليلة في حياة العبد فيختم له بخاتمة أهل الصلاح ويعني أهل الإيمان. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. العلامة الخامسة التي بعد الشمس هي الدابة. قال جل في علا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هتقول لهم إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الكلام ده يكون إمتى حبيبي؟ الكلام ده يكون بقى لما الناس بقى تفسد فساد كامل، هينتشر الفساد بشكل غير عادي، المعاصي هتبقى جهارا نهارا، هيبقى المعاصي على قارعة الطريق، والناس هتبعد عن ربنا في الوقت دوت. أنا بتكلم على وقت خروج الدابة، تكون الناس بعدت عن ربنا بعد كامل، واخد بالك؟ وهيكون الناس خلاص لا يؤثر فيهم لا المواعظ ولا القرآن ولا السنة، تكلمهم لا يتأثرون، تذكرهم لا يتذكرون، تعرفهم تقولهم في آخرة وفي ساعة وفي ويمزحوا ويستهزئوا بيك. في الوقت دوت حينما يصل الناس إلى هذه يعني المرحلة السيئة جدا، يخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم. والمعروف يا جماعة أن الدواب لا تتكلم. حد عمره شاف أعزكم الله خروف بيتكلم ولا معزة ولا حصان ولا جمل؟ ما حد شاف أي دابة بتتكلم. فلما تشوف دابة قدامك بتكلم الناس كلهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هتقول لهم الجملة ديت، واخد بالك؟ فالناس هتستغرب، وبعدين يستغربوا أو إيه اللي بيحصل، هي الدابة بتكلمنا إزاي وسبحان الله يعني طب الدابة ديت هو في دابة بتتكلم، فيعرفوا إنها آية من عند المولى سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: ووقع القول، إن الآية بتقول إيه؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض إيه؟ تكلمهم. قال: ووقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. يا سبحان الملك، يعني ايه بموت العلماء؟ تعرفين يا جماعة ان في حديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم انه بيقول: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. حاشا وكلا، الله عز وجل رحيم، يعني مش من ربنا سبحانه وتعالى هياخد العلم بانه ينتزعه من صدور العلماء، يعني واحد عنده علم يوم ربنا سبحانه وتعالى ينتزع هذا العلم من صدره؟ لا، وانما ينزع العلم او يقبض العلم. يبقى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، أو في رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وده يمكن اللي حاصل في الزمن بتاعنا. في الزمن بتاعنا الحقيقة بقى في جرأة جديدة جدا جدا بجد، يعني جرأة غير عادية على الفتية وعلى التصدر للعلم والإلقاء المحاضرات إلى غير ذلك من غير أهل التخصص. وأنا ما بقولش أهل التخصص إن لازم يكون واخد شهادة أزهرية، يعني فبها ونعمة عين، رجل أزهري ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين على عينه وعلى الرأس، لكن أنا أقصد أن يكون درس، يكون قعد على أيدين علماء بصرف النظر بقى إنه واخد شهادة أزهرية أو دارس على يد علماء معتبرين زي مشايخنا الأفاضل وأئمتنا الكبار الله يرحمهم رحمة واسعة، الإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز وغيرهم من العلماء الأفاضل، وما أكثرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع إن فعلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تسمع طبعا تضارب في الكلام، تضارب في الفتاوى، تضارب في المواضيع، حتى ما الناس، ودي سمعتها في أماكن كتيرة جدا سافرت إليها وفي بلدنا وفي أماكن كتيرة جدا، درجة كتير ناس قالوا إيه؟ إحنا خلاص زهقنا، ما بقيناش نعرف نسمع مين ولا مين، لكن الحمد لله رب العالمين في بإضافة لهذا الكلام اللي بيقولوا لكن في بفضل الله سبحانه وتعالى كم واحد هم دول اللي فتحنا عنينا لقيناهم قدامنا، هم دول اللي بنسمع منهم، أي حد تاني ما بسمعش. أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول لا، نسمع من الكل، لكن نسأل أهل العلم، نسمع لمين وما نسمعش لمين، وأهل العلم المعتبرين الناس المحايدين مش الناس المتزمتين. أنا لا أدعوك إلى جماعة بعينها أو إلى فرقة بعينها، لكن أدعوك إلى أهل العلم المتثبتين المتحققين الذين يسيرون على نهج سلفنا الصالح. ولما نسمع كلمة سلف مش معنى كده أن أنا بدعوك لجماعة بعينها اسمها الجماعة السلفية، لا، أدعوك إلى السلفية اللي هي منهج المنهج الذي تعلمناه على يد النبي صلى الله عليه وسلم

وفي برضو مؤمنين ومستواهم الإيماني بفضل الله سبحانه وتعالى عالي، لكن خد بالك من حاجة، مش قادرين يغيروا الواقع، إن الواقع هيبقى مرير جدا، هيبقى أغلب أهل الأرض. والكلام ده احنا قلنا إمتى يا جماعة؟ قلنا إن ما شاء الله دلوقتي الإيمانيات ما شاء الله في الوقت الحالي لو تلاحظ إيمانيات بترتفع، عدد ملتزمين بيزداد، عدد ملتزمات بيزداد، وهيفضل الأمر في صعود. خدوا بالكم عشان يعني تنبسطوا وتسعدوا بالفترة اللي جاية دي، الحمد لله رب العالمين. وكل الكلام اللي احنا بنذكره ده إن شاء الله نرجو إن احنا ما نحضروش، ونرجو برضو والله إن ولادنا ما يشوفوش الأيام ديت. هتفضل الإيمانيات عالية عالية عالية لحد ما يوصل لمرحلة إما تمكين للأمة الإسلامية بالخلافة أو تمهيد للخلافة وانتصار على اليهود. خدوا بالكم بنبشر إخواننا في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض إنها تكون نصرة عظيمة جدا على اليهود، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده حتى نسترد المسجد الأقصى، وده أكبر دليل يا حبايبي على إن المسجد الأقصى لن يهدم. تقعد بقى النهاردة تتخض وتقول الحقوا أدركوا المسجد الأقصى سيهدم، لن يهدم، اطمنوا لن يهدم، لأن نص الحديث بيفيد إن عيسى عليه السلام لما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيصلي صلاة الفجر خلف المهدي في المسجد الأقصى، اطمنوا. يبقى إذن المسجد الأقصى لن يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى، بل الذين سيقتلون هم اليهود الذين سيقتلون. لكن بعد ظهور سيدنا عيسى عليه السلام، وطبعا تكون الدنيا كلها إيمانيات ومؤمنين ما شاء الله، ويكونوا على أعلى درجة إيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين سيكونون مع سيدنا عيسى عليه السلام أنهم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى معصومون من دخول النار. يعني إيه؟ يعني هم كلهم من أهل الجنة، كل المؤمنين اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكونون جميعا من أهل الجنة بفضل الله. لكن بعد موت عيسى عليه السلام، بعد ما يحج إلى الكعبة، وبعد ما يموت، وبعد موت المهدي عليه السلام، هيبدأ الإيمانيات تبدأ تنزل تنزل تنزل تنزل لحد ما يبقى فيه شوية مؤمنين بس مش قادرين ينكروا، وفي كتير من العصاة، وفي كتير من الكفار، فالأرض هتبقى بجد غرقانة كفر ومعاصي، وفيهم شوية مؤمنين موجودين. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ هتشوف بقى دلوقتي الدبة هتعمل ايه، وبعد الدبة هيحصل ايه، والمؤمنين دولت هيخرجوا من الدنيا دي ازاي، وايه اللي يحصل بقى للكفار، والعلامات هتقوم عليهم ازاي، والساعة هتقوم عليهم. موضوع خطير جدا جدا، لما تستحضر الموضوع تقعد تفكر كده تقول الله، ده الموضوع خطير بجد، ده الدنيا فعلا زي ما أبائنا البسطاء اللي هم لا درسوا علم شرعي ولا عرفوا حاجة عن لا العقيدة ولا عن الآخرة ولا عن غيره، فعلا كان بيقولوا كلمة جميلة، أو قالوا الدنيا من فاتة، فعلا هي من فاتة. يبقى ما فيش داعي بقى إن أنا النهاردة أتكالب على الدنيا بالشكل البشع اللي احنا شايفينه دوت، ومسألش بقى حلال ولا حرام. والواحد بيسعد جدا جدا لما يلاقي حد بيسأل اللي أنا بعمله ده أو اللي أنا هعمله ده حلال ولا حرام، بيبقى سعيد جدا سعيد جدا جدا بجد، إن قبل ما بيعمل بيسأل، مش بيروح ياخد الحاجة الحرام وبعد ما ياكلها يقول اللي أنا أكلته ده حلال ولا حرام. لأ، عايزين نتحرى يا جماعة، إن الإنسان لو لم يتحرى اللقمة الحلال، لو أكل لقمة حرام لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولا يرفع له دعاء 40 يوما. طب وليه أعرض نفسي لمثل هذا، وهي الدنيا أصلا كلها مش مستهلة وكلها فعلا من فاتة، واخد بالك؟ طيب ماذا تفعل الدابة إذا خرجت؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرن فيكم. يعني يعمرن فيكم؟ يعني مش مجرد ما تطلع الدابة يا جماعة وتقوم معلمة المؤمن مثلا في جبهتي والكافر على أنفي، واخد بالك، خلاص كلهم يموتوا، لا، ده هيعمروا وهيبتدوا يتنادوا فيما بينهم. يبقى الدابة دي تيجي تعلم المؤمن علامة معينة هقول لكم عليها دلوقتي، وتعلم الكافر علامة معينة، ويفضلوا الاثنين عايشين فترة كبيرة، واخد بالك، والناس يتنادوا فيما بينهم مش باسم أحمد ومحمد وسيد، لا، يتنادوا بالكفر والإيمان، يا مسلم أو يا مؤمن، والتاني يقول له يا كافر، واخد بالك. هتشوف موضوع يبقى فتنة كبيرة جدا، موضوع ظهور الدابة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرنا فيكم حتى يشتري الرجل الدابة، فيقال ممن اشتريت، انت اشتريت الدابة دي من مين؟ فيقول من الرجل المخطم اللي هي الدابة خطمته على أنفه. سبحان الله، يعني بدل ما يقول ايه اشتريتها من حج سيد بتاع الدواب اللي وقف على آخر الشارع، لا لا لا، يقول اشتريتها من الرجل المخطم.

تكلمهم كلاما فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب برضو سؤال بيخطر على بال كتير من اللي قاعدين قدامي، يعني إيه المراد بإنها تكلمهم؟ ما أصل كلمة تكلمهم دي تحتمل علامات أو تحتمل يعني آراء كتيرة جدا، وتحتمل يعني يعني يعني بعض العبارات أو بعض المفاهيم. عايزين نعرف يعني إيه تكلمهم. الدب أول حاجة هتعملها هتميز المؤمن من الكافر، خلاص دي اتفقنا عليها وعرفناها خلاص تمام. وبعضهم قال إن عصى سليمان وختم سليمان وعصى موسى ولا دليل على ذلك، لكن حتى لو كان خلاص عرفنا إن هي إيه. أول حاجة هتعملها إن هي تميز أهل الإيمان من أهل الكفر. طب الحاجة التانية هتكلم الناس، يعني إيه تكلمهم؟ ليها كذا علامة أو ليها كذا مفهوم. المفهوم الأول اللي هو إيه؟ إن هي هتكلمهم كلاما، هتكلمهم هتقولهم كلام اللي هو إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدليل على ذلك قراءة أبي بن كعب حينما قال أخرجنا عليهم دابة من الناس تنبئهم، بدل تكلمهم تنبئهم. أنت عارفين القرآن نزل على 7 أحرف. طيب زي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، نزلت على 7 أحرف. طيب المعنى الثاني من كلمة تكلمهم، المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم يعني هتكلمهم تنبئهم تكلمهم تقول لهم كلام فعلا، والمعنى التاني من كلمة تكلمهم خد بالك وركز معايا يعني تجرحهم. يعني تجرحهم، أصل في قراءة مروية عن ابن عباس أنه قال في قول المولى عز وجل وإذا وقع عليهم القول أخرجنا عليهم دابة من الناس تكلمهم. تكلمهم جاية من الكلم، الكلم اللي هو الجرح، الجرح إن هي تجرحهم، يعني تدي له علامة كده، علامة هتسمه كده على الأنف فتجرحه، فتعرف الناس إن ده كافر. وتسم المؤمن سيمة معينة كده على الجبهة فتجلو وجهه حتى يدوء كالشمس، واخد بالك؟ يبقى المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم أنها فعلا تكلمهم، والمعنى الثاني إنها تجرحهم. والدليل على هذا قراءة ابن عباس تكلمهم يعني تجرحهم. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. ابن عباس بقى لي رأي جميل جدا جدا، قال لك إيه؟ قال لك كلا تفعل، كلا تفعل، هتعمل كده هتعمل كده. يعني إيه ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال لك يعني الدابة هتنزل هتكلم الناس، يعني هتسم المؤمن وتخطم الكافر، يعني هتميز المؤمن من الكافر، وهتعمل كمان ايه؟ وهتكلم الناس وتجرح الناس، يعني هتعمل كل الحاجات دي. وقد استحسن هذا الرأي، استحسن هذا الرأي الحافظ ابن كثير وقال وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم، أما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قول المولى عز وجل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال وتقول لي هي الدابة دي بقى شكلها ايه؟ أقول لك حبيب قلبي الدابة شكلها ايه؟ أهل العلم اختلفوا في شكل الدابة دي على 5 أقوال. قول لي أنت بتفصل في الموضوع كده يعني قوي قوي وتخش في الموضوع قوي. عايزك تستحضر كل حاجة من علامات ساعة صغرى، علامات ساعة كبرى، لخروج لأرض المحشر، للميزان، للصراط، للصحف، للبعث، للنشور، للصراط، لكل حاجة كأنك شايفها بعيني قلبك، كأنك شايفها قدام عينيك، علشان لما تستحضر الصورة كاملة واجي في آخر رحلة إلى الدار الأخيرة أقول لك أخويا وحبيبي أنا عايش معاك دلوقتي في رحلة الدار الأخيرة بقالي سنة كاملة ويمكن أكتر، ها استحضرت الصورة كاملة، اتعلمت، اتعظت، خلاص هنرجع لربنا، هنتوب، هنبدأ صفحة جديدة. قول لي آه الصورة كده واضحة، مفيش لبس، الدنيا كلها بالنسبة لي مفيش حاجة فيها غموض، لا كده بصراحة لا خلاص أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، الصورة واضحة قدامي جالية يعني ك ك ك ك يعني كوضوح الشمس في رابعة النهار. الدابة دي شكلها إيه؟ قال لك 5 أقوال. القول الأولاني قول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال إن الدابة ديت هي فصيل ناقة صالح. عارف سيدنا صالح النبي الكريم اللي قوم قالوا له مش هنؤمن بيك لحد ما تطلع لنا ناقة أو دابة من الصخرة دي، فقال لهم طيب يعني لو سألت رب سبحانه وتعالى أنه يطلع لكم ناقة ومن الصخرة دي هتؤمنوا؟ قالوا آه بس لأ ده ليها مواصفات، ده الناقة دي إحنا عايزينها عشراء يعني خلاص هتولد وتكون جميلة ومواصفاتها كذا وتكون فطلبوا مواصفات صعبه جدا، حاجات تعجيزيه، واخد بالك؟ عايزين ناقه فول اوبشن، واخد بال حضرتك؟ فقال لهم طيب ماشي، وسال ربنا سبحانه وتعالى ان يخرج لهم ناقه بنفس المواصفات اللي طلبوها من الصخره دي. حد متخيل يا جماعه ان واحد يعني يقول لنبي كريم انا مش هؤمن بيك الا لما تطلع لي ناقه من الصخره دي؟ طب مش معنى من الصخره، طب ما تقول من الارض الرمليه دي او من الزرع ده او من ورا المكان ده او من الغابه ديت او في اي مكان او في اي زمان اي ناقه وخلاص. قال لك لا، عشان يعني سؤال تعجيزي، كانه عايز يقول له انت ما انتش نبي، ولو كنت نبي كان ربنا ايدك بالايه ديت. فسال صالح عليه السلام ربه جل وعلا في ان يخرج لهم ناقه بنفس المواصفات اللي طلبوها. فجاه القوم، قوم سيدنا صالح، قوم ثمود، مجتمعين، وفجأة لقوا الصخرة، وعايزكم تتأملوا المنظر ده، لقوا الصخرة بتتفتح، ولقوا ناقة عشراء في شهرها العاشر خلاص هتولد، طلع من الصخرة بنفس المواصفات الرائعة اللي طلبوها، شكل الجميل والشعر الوفير وضرعها مليانة لبن وبطنها منفوخة يعني خلاص هتولد. وطلع منين يا جماعة؟ طلع من صخرة، صخرة بتتفتح نصين وناقة طلع. فشافوا المنظر، فمنهم من آمن وهم عدد قليل جدا، ولكن بقية الأمة كفرت بالله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ فأخبرهم إن الناقة ديت دي آية من عند ربنا يا جماعة. فهي في كان في يعني مكان بيشربوا منه مية كده، قال لهم عشان ما تخافوش، لأن الناقة دي كانت ضخمة جدا، قال لهم عشان ما تخافوش على المية بتاعتكم، هي هتشرب في يوم وأنتوا تشربوا في يوم. اليوم اللي أنتوا هتشربوا فيه هي مش هتقرب من المية، واليوم اللي هي هتشرب فيه هتديكوا اللبن بتاعها تشربوه. يا سلام، يعني يوم مية ويوم لبن والدنيا جميلة وحلوة، لحد ما في يوم من الأيام يعني بنزغ من الشيطان كده قاموا قالوا قرروا ان هم يقتلوا الناقة عشان يعني اللي هي حرمهم من المية، مع ان في اليوم اللي هي بتشرب فيه هم بيشربوا اللبن بتاعها، فقرروا ان هم يقتلوا الناقة. وبالفعل قتلوا الناقة، وكانت الناقة كانت ولدت فصيل كده صغير، ابن صغير كده، فلما شاف أمه بتتقتل جري وهرب وانفتحت ليه صخرة فدخل جواها واختفى. فالإمام القرطبي بيقول إن الدابة اللي هتخرج في آخر الزمان هي الفصيل اللي هو ابن ناقة صالح، كبر بقى وعاش السنين دي كلها، وفي آخر الزمان يظهر كعلامة من علامات الساعة الكبرى. واستدل بحديث عند أبي داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابة وقال لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. قال والرغاء هو من الإبل، إنما يكون للإبل، فما دام هو رغاء يبقى الإبل يبقى هي ناقة، يبقى هي الفصيل بتاع ناقة صالح. والحقيقة الكلام ده مش مظبوط، لأن الحقيقة الحديث غير صحيح، لأن في رجل متروك وهو طلحة ابن عمرو. يبقى ده القول الأولاني وهو قول ضعيف. يبقى القول الاولاني ان هي ايه؟ ان هي فصيل يعني ابن ناقه صالح عليه السلام، وده قول ضعيف. القول الثاني، يعني احنا قلنا ايه هي الدبه او شكلها ايه؟ طيب تيجوا نكمل صفات الدبه وشكل الدبه واختلاف اهل العلم في الدبه دي شكلها ايه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تسري والملائكه حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وحبايبي، وكما وعدت والله كل اللي بعت لي قال لي أنا بطلت الدخان، قلت لازم ندعي له على الهواء، وهنذكر أسمائهم في عجالة سريعة ونكمل الحلقة. بيقول إن شاء الله بطلت مش عارف الأركيلة حاجة زي كده. ربيع حمدان من سوريا، أنا توفيق من فلسطين، تركت التدخين الآن حبا في الله، جزاكم الله خيرا. أنا عملت زي ما حضرتك عملت وبطلت السجاير. أحمد يسري، انا كسرت علبه سجاير اللي معايا في هذه اللحظه، ادعي لي. انا سيد من مصر، السلام عليكم شيخ محمود، ادعي لي ان ربنا يثبتني، انا كسرت علبه سجاير. جميل عبد الله الاسمر، سلام الله عليك شيخ محمود، انا محمد عرابي من سوريا، ادخن منذ 25 سنه، اقلعت عن التدخين الان، جزاكم الله خيرا. انا بطلت التدخين. عمرو محمد احمد من بني سويف، انا اقلعت عن التدخين اليوم، فادعوا لي بالثبات. اخوك في الله هاني من سوهاج، ادعوا لي بالثبات، تركت التدخين الان. ناهد السيد من سوريا، وعاهد الله من هذا الوقت اني ابطل الدخان، ادعوا لي ولزوجتي. اخوك في الله حسن، انا احمد عيد، بطلت السجاير، ادعوا لي ان يسدد الله ديني، ربنا يسدد دينك وديون المسلمين جميعا يا رب العالمين. انا بطلت سجاير، اسالك الدعاء. اسم طاهر يوسف، ادعي لي. انا احمد عادل، ابطل التدخين، واحافظ على الصلاه. يا شيخ زوجتي رمت الدخان الان واسمها نانسي الباشا، انا كسرت علبه الدخان من اجل الله. شاكر علي من الاردن، انا تركت التدخين، ادعي لي. انا الاخت هند، يا شيخ محمود اخذت بنصيحتك بشان تكسير علبه السجاير، فادعوا لي. اخوك عون. شيخ محمود انا جمعه بطلت سجاير، اسالك ان تدعو لي. الاخ برضه انا بطلت الدخان من اجل الحج ورزقت بعدها ده من زمان. الاخ حسين اسماعيل، تركت الدخان. عمار ابو نزير، اتلفت قلب الدخان حبا ومخافه من الله، اطلب منك الدعاء. الاخ عمار، شكرا لله وشكرا لك يا شيخ محمود، تركت الدخان الان وارجو ان تدعو لي. انا باسم، اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم اجمعين وان يحفظكم وان يثبتكم جميعا وان يجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكل اللي هيبطل الدخان يبعت لنا ان شاء الله وهدعي له بالاسم والله العظيم، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. طيب تعالوا نشوف اراء اهل العلم في مساله الدابه دي شكلها ايه. قلنا اول راي كان راي الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه، ان هو قال ان الناقه دي هي فصيل، ان الدابه دي هي فصيل ناقه صالح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الراي الثاني قالوا هي الجساسة. فاكرين حضراتكم حديث تميم الداري، حديث رواه مسلم في قصة الجساسة، القصة المعروفة لما تميم الداري انكسرت المركب وركبوا وصلوا لحد الشط، فلقوا نفسهم في جزيرة، فلقوا الجساسة دبة كده كبيرة، وبعدين الجساسة خدتهم وديتهم عند المسيح الدجال. فاكرين الكلام ده؟ فقال بناء على هذا، قال هي الجساسة تفضل موجودة لحد آخر يعني الزمان، وتطلع كعلامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي الدابة. وطبعا ليس في حديث تميم الداري ما يدل على ان الجساسة هتكون هي دابة آخر الزمان. طيب ثالث رأي يا جماعة، قالوا هي التعبان اللي هيكون اللي أشرف على جدار الكعبة، يعني حينما أرادت قريش بناء الكعبة. فاكرين قريش لما الكعبة تهدمت بعض جدرانها، فقالوا نهد الكعبة ونبنيها مرة تانية، لكن نبنيها من أموال كلها من حلال، مش عايزين نبنيها من أموال تكون جاية من فلوس أصنام أو فلوس خمر أو فلوس بغاء إلى غير ذلك، عايزين من صافي أموالنا الحلال. قالوا خلاص، فقصرت بهم النفقة لأن الحلال عندهم كان قليل يعني، فلذلك بنوا الكعبة وقصروا من ناحية حجر إسماعيل عليه السلام. ولذلك تلاقي اللي في الكعبة اللي بيروح هناك، يعني ربنا يرزقنا إياكم يا رب المتابعة بين الحج والعمرة، تلاقي الكعبة من عند الناحية بتاعت حجر إسماعيل في مكان من جوة، اللي بيخش من جوه ده ما بيبقاش بيطوف حوالين الكعبه، ده كانه بيطوف من جوه الكعبه، فما ينفعش انت تطوف من جوه، لا لازم تطوف منين؟ من بره. خدت بال حضرتك؟ فشاهد في الموضوع انه قصرت بيهم النفقة فما قدروش يكملوا، فبنوا في الحتة دي كده. فهم بيبنوا، ودي رواية اوردها الامام عبد الرزاق، بعض اهل العلم حسنها، ودي الامانة العلمية، بعض اهل العلم حسنها وبعض اهل العلم ضعفها، ان هم وهم بيبنوا الكعبة لقوا حية ضخمة جدا ظهرت لهم من عند الكعبة، واخذها طائر اسمه العقاب إلى غير ذلك. وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس ولم يذكر له سندا، وذكره الشوكاني في تفسيره، لكن زي ما قلت لكم رأي برضو ليس بصحيح. طيب يبقى الرأي الأولاني إن الدابة دي هي فصيل ناقة صالح، والرأي الثاني إن هي الجساسة، ورأيين برضو غلط، والرأي الثالث برضو رأي غلط إن هو الثعبان، برضو رأي غلط. الرأي الرابع قالوا الدابة دي هي إنسان فصيح، هيكون عنده كده فصاحة ولباقة وعلم وما شاء الله، وعنده دبلوماسية، فهيطلع ويظهر في وسط الناس ويكلمهم، وهو الإنسان دابة بتدب على الأرض وهتكلم ناس بفصاحة وكده، وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون. وطبعا ده رأي برضو غير صحيح، لأن لو كان هو الدابة دي إنسان عادي جدا ما كانش الناس استغربوا، إنسان بيكلمهم طب ما عادي جدا الإنسان يكلمهم، إنما لما تكون دابة هي اللي بتكلمهم هيستغربوا يقولوا إزاي الدابة تكلمنا. فبرضو الرأي الرابع برضو رأي ضعيف. الرأي الخامس والأخير قالوا الدابة هي اسم جنس. يعني اسم جنس؟ يعني اسم لأي دابة تدب على الأرض، أي دابة بأيا كانت، حتى لو كانت الجراثيم. شوف الرأي وصل لحد فين، قالوا حتى لو كانت الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان فهي تجرح وتقتل أيضا. وبرضو الرأي ضواب برضو بعيد عن الصواب، للسبب لأن الجراثيم يا جماعة موجودة من قديم الزمان، وخبر حضرتك يعني مش هتكون موجودة في آخر الزمان، ده هي موجودة من زمان من آلاف السنين. أدي حاجة. الحاجة التانية إن الجراثيم لا ترى بالعين المجردة، والنبي أخبر إن الدابة دي هنشوفها بعينينا، والدليل على هذا إن في عدد كبير من الناس هيحاول يهرب من الدابة، فلو كانت جراثيم ما كانش حد يهرب منها لأن الجراثيم لا ترى بالعين. الحاجة الثالثة إن الدابة دي هتسم الناس، يعني تسم المؤمن كده بسمة أهل الإيمان فيشرق وجهه، وأما الكافر فتخطمه على أنفه فيرى فيه أثر الكفر فيعرف أنه كافر، والجراثيم لا تفعل مثل هذا. لكن الرأي الراجح بقى في كل الأقوال ديت إن ولا رأي من الآراء الخمسة ديت خالص صحيح، لكن الرأي الراجح إن هي دابة يا جماعة، أي دابة أيا كانت، وما دام المولى عز وجل سبحانه وتعالى سكت عن وصف هذه الدابة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت أيضا عن وصف هذه الدابة، فلا حاجة لنا لأن نتعنت في أن يعني نصف الدابة وصفا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. لو كان في خير في وصف شكل الدابة كان ربنا وصفها، ولو كان في خير في وصف الدابة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. زي إيه؟ زي عزكم الله الكلب الذي كان مع فتية أصحاب الكهف. طيب الكلب ده كان شكله إيه؟ بولدوج ولا دوبرمان ولا ولف ولا شاك ولا بوليس ولا إيه؟ ما فيناش دعوة الكلام ده كله، لأنه لا حاجة لنا ولا يعني لا فائدة من معرفة هذا. النملة اللي كانت بيتكلم سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ برضو لا حاجة لنا. الشيطان بي بي بيولد ولا بيبيض ويفقس؟ حاجات ما في داعي منها خالص ان احنا نتعنت في معرفه مثل هذه الاشياء، لانه لا حاجه لنا بهذه الامور. هي دابه عاديه جدا، الدابه دي هتخرج كعلامه من علامات الساعه الكبرى، والدابه دي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها نور شديد جدا في البصيره، تنظر للانسان تعرف ان ده مؤمن وتعرف ان ده كافر، تيجي على المؤمن تسم سمه الايمان فيجلو وجهه ويبقى عامل زي الشمس، وتيجي على الكافر تخطمه الخطام بتاع الكفر فيسود وجهه ويظهر عليه علامه الكفر، فيتنادى الناس فيما بينهم يا مؤمن ويا كافر، يعني ينسوا الأسماء بتاعتهم وكل واحد ينادي التاني، اللي يقول له يا مؤمن والتاني يقول له إيه؟ يقول له يا كافر. طيب لكن وردت رواية عجيبة قوي قوي، وأنا حابب أن أنا أذكرها عشان أحذر منها، لأنها رواية يعني ربنا عافينا فيك. وردت رواية بتقول لا ده الدب دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ ده عبارة عن كوكتيل. كوكتيل إزاي؟ يعني الوش وش أسد، والعينين عينين غزلان، والرجلين رجلين مش عارف فيل، والودان ودان مثلا مش عارف ابو ردان، وحاجات كده يعني ايه، فاخد بال حضرتك كوكتيل. طبعا الروايه غير صحيحه، وان كانت وردت هذه الروايه وبعض الناس الفوها وذكروها في بعض الكتب، لكنها روايه بحذر منها، هي روايه غير صحيحه. طيب تعالوا بقى نشوف العلامه السادسه. يبقى انتهينا كده من علامه الدابه، اظن وصفنا الدابه، قلنا هتخرج منين، قلنا هتعمل ايه، وقلنا هتعمل ايه للمؤمن وتعمل ايه للكافر، وقلنا يعني ايه تكلمهم. قالوا بعضهم انها تكلمهم كلاما، وبعضهم قال تجرحهم بدليل قراءة تكلمهم يعني تجرحهم. طيب قلنا وظيفة الدابة، قلنا تنزل امتى وهتخرج منين وتعمل ايه وتلف بلاد العالم كلها وتخش حتى مكة والمدينة وحتى المسجد الحرام. طيب العلامة اللي بعد كده يا جماعة علامة الدخان. الدخان بقى وخدوا بالكم وركزوا معايا يا حبايب قلبي، دي العلامة السادسة. فاضل لنا أربع علامات، والأربع علامات دول هيتذكروا في خمس دقايق، لأنهم يعني خلاص علامات إيه سريعة جدا جدا وهتتذكر بسرعة شديدة جدا، واحتمال كبير لو لحقنا نخلص النهاردة لحقنا، ما لحقناش هنخلصها المرة الجاية ونخش معاها في نفس الدرس اللي جاي إن شاء الله عن بداية الخروج لأرض المحشر. خش بقى زي ما بيقولوا كده في الكلام الجد بقى، خش بقى ونروح أرض المحشر ونشوف بقى البعث والنشور. الناس النايمة في القبور بتاعتها من أيام سيدنا نوح ومن أيام سيدنا آدم، الناس ديت هتطلع إزاي وبعد ما عدى عليها آلاف السنين وتحولت إلى تراب، والتراب دوت ممكن يكون اتبعتر كمان، يعني حتى التراب اللي موجود في الشوارع ده ممكن يكون التراب اللي موجود حتى في الشوارع ده ممكن يكون رفات بتاع ناس أمم ماتت من قبلينا بآلاف السنين، واتبعتر التراب على بعضه واختلطت الناس ببعضها، تراب دوت اترمى على ده وتراب دوت اترمى على ده، وفي ناس كلتها الأسماك، وفي ناس دخلت أجواف الوحوش، أسد كلها، نمر كلها، الفك المفترس، واخد بال حضرتك، يعني في ناس دخلت أجواف الوحوش، وفي ناس اتحرقت، وفي ناس وقعت من الطيارات، وفي ناس جسمها ساح، وقع في مصنع حديد صلب ربنا عافينا عافيك فجسمه ساح مع الحديد. الناس دي هتتبعت ازاي؟ والناس دي هتتوجد مرة تانية ازاي؟

اللي هو الريح اللي هنا بقى علامة ساعة صغرى، ورفع القرآن يرفع القرآن، والنبي أخبر كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيل الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، قبلك ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية، خد بالك. وكما أورد ذلك ابن مسعود وأورد ذلك أيضا الإمام ابن تيمية، احنا فضلنا بالضبط دقيقتين ونص هنخلص فيه بسرعة إن شاء الله، خد بالك. حتى إنه دي آخر علامة صغرى هتحصل، تمام، وبعدها هيفضل أربع علامات كبرى هحكيهم في الدرس اللي جاي بالضبط في أول خمس دقايق ونطلع على أرض المحشر. الكعبة نفسها ستهدم، ياه، ودي علامة ساعة صغرى. ليه يا جماعة؟ خلاص أهل الإيمان ماتوا يا جماعة، ولم يبقى إلا أهل الكفر. لا في إنسان يقرأ قرآن، ولا في إنسان يصلي، ولا في حد بيحج، ولا حد بيعتمر، ولا حد بيذكر ربنا. خلاص يبقى القرآن وجوده، ما الناس اللي موجودة دي ما تستحقش إن القرآن يبقى موجود ما بينهم، كلهم كفار، والمؤمنون خلاص قبضت أرواحهم. وكذلك الكعبة موجودة ليه؟ ما أصلا ما فيش ولا واحد مؤمن موجود على وجه الأرض. فستهدم الكعبة. تفاصيل هدم الكعبة هتتهدم إزاي؟ ده اللي انا هقوله لك المره الجايه. هتشوف الكعبه هتتهدم ازاي ومين اللي هيهدمها، وبعدها بقى علامات الساعه الكبرى الباقيه اللي هي الاربع علامات اللي باقيين، وبعدها تقوم الساعه، الانفجار الكبير والحدث الكبير او العظيم. هتقوم الساعه على مين؟ على كل اهل الكفر. مش هتقوم الساعه على واحد موحد ابدا، مش هتقوم الساعه على واحد مؤمن ابدا. عشان كده بقول لإخواني وأحبابي، بالله عليكم ما تيجي نتوب للادي، ما تيجي نرجع لربنا للادي، لعل وعسى ربنا يرفع الذل عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى الناس تفوق وتعرف إن في أيام قربت، وإن في علامات ساعة كبرى قربت، وإن فعلا خلاص يا جماعة محتاجين بجد نفوق ونرجع لربنا ونقول يا رب يا رب انقذنا يا رب يا رب، ارفع الذل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب انصر المسلمين، يا رب مكن لنا، يا رب رد لنا المسجد الاقصى، يا رب يا رب يا رب. كل ده مش هيحصل الا لما الامه ترجع لربنا. كل واحد فينا يقول لعل وعسى يمكن الاسلام يؤتى من قبلي، اتوب للادي، وانت تقولي اتوب للادي. وزي ما قلنا حمله مقاطعه التبرج ما زالت مستمره، ومحتاجين اخواتي يبايعوا النبي ويجددوا البيعه مع النبي عليه السلام ويلبسوا الحجاب، ومحتاجين الناس تبطل تدخين، ومحتاجين الناس تقول ان شاء الله انا التزمت بالصلاه الخمسه عشان ندعي لهم كلهم في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.